الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنهم سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قوله رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فلا ينفون يعني أهل السنة، لا ينفي أهل السنة عن الله ما وصف به نفسه، وهكذا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله من باب التكميل لما سبق، ومن باب التفريع عما سبق، يعني عطف بهذه الفاء هذا الكلام من باب التكميل، فلأنهم يؤمنون على الوجه المتقدم، يؤمنون بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. وذلك لأنهم امتثلوا أمر الله عز وجل في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قد مر معنا في القواعد المثلى أن الإيمان بالله يتضمن أن نؤمن بصفاته، وهكذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أن نؤمن بما أخبر به من صفات الله، وهكذا الإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بما جاء في الكتاب من صفات الله. فلهذا، لأنهم مؤمنون، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. مر معنا التحريف، وأنه على قسمين: لفظي ومعنوي. فأهل السنة لا يحرفون الكلمة تحريفا لفظيا، فلا يزيدون ولا ينقصون ولا يغيرون حركة من الحركات، وهكذا لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يحرفون المعنى، لا يفسرون الكلم كلمات الرب عز وجل بغير مراد الله سبحانه وتعالى، وهو المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو المعنى المتبادر إلى ذهن العربي السليم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يغيرون هذه المعاني المواضع، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. في التفسير المواضع هي المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، مواضع هي المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، فهم لا يغيرون المعنى ولا يفسرونها بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا لأنهم نهوا وحذروا من التحريف. أين هذا التحذير وأين هذا النهي؟ لأنهم نهوا وحذروا من هذا التحريف، أين هذا النهي وأين هذا الذم؟ نعم، لما ذم الله عز وجل اليهود بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا ذم لهم. وما المراد من ذمهم؟ تحذير هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه اليهود، ومن أن تفعل فعلها. فهذا الدم المراد منه تحذير هذه الأمة. لهذا قالت عائشة لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ماذا قالت؟ يحذر إيش؟ ما صنعوا. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحد أهل السنة، أي لا يميلون في أسماء الله، في أسماء الله لا يميلون في أسماء الله عن الحق الواجب فيها. ما الحق الواجب فيها؟ مر معنا أن من أن نؤمن بأنها أسماء لله عز وجل، وأن نؤمن بما دلت عليه من المعاني، وأن نؤمن بما دلت عليه من الحكم والمقتضى والأثر، إن كان يتضمن صفة متعدية. فهم لا يلحدون في أسماء الله، لا يميلون فيها عن الحق الواجب فيها. الواجب فيها أن نثبتها أسماء لله، ونثبت ما دلت عليه من الصفات، ونثبت الأثر والمقتضى والحكم كانت من الصفات ماذا؟ المتعدية. نعم. فلا يلحدون في أسماء الله، وهنا لا يلحدون في أسماء الله لأن الله عز وجل أمرنا بترك الملحدين، فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وذروا أي اتركوا الملحدين، وابتعدوا عنهم، واجتنبوا طريقتهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا أيضا يتضمن تهديد لهم وأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. فلذلك لأجل أن الله أمرهم بترك الملحدين، ولأجل أن الله هدد الملحدين وتوعدهم في هذه الآية، فهم لا يلحدون في أسمائه وصفاته. وقد مر معنا أنه قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأربع الأمور يجمعها كلمة إيش؟ الإلحاد. يعني قوله ولا يلحدون يدخل فيها الأمور الأربعة، يدخل فيها التحريف، فالتحريف من الإلحاد، تحريف الصفات، إما تحريف لفظيا أو تحريفا معنويا، لأن هذا ميل فيها عن الحق الواجب فيها، أو ميل بها عن الحق الواجب فيها. وهكذا يدخل فيه التعطيل، تعطيل نوع من أنواع الإلحاد، تعطيلها إما أن تعطل تعطيلا كليا أو جزئيا. التعطيل إما أن تنفى، وإما يعني أن تنفى بالكلية، وإما إيش؟ أن تعطى معنى غير مراد لله عز وجل، هذا تعطيل يدخل في الإلحاد. نرى معنا هذه الأنواع أيضا، التكييف والتمثيل. نعم. فالممثلة ملحدون عندما شبهوا صفات الله بصفات خلقه، فهذا إلحاد. إذن كلمة ولا يلحدون تشمل الأمور الأربعة المتقدمة، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. زد على ذلك ما مر معنا في القواعد المثلى من اشتقاق أسماء للآلهة الأصنام، من أسماء الله كاللات نعم من الإله، وكالعزة من العزيز. وهكذا أيضا من الإلحاد الذي مر معنا أنواع الإلحاد، تسمية الله بغير ما سمى به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له بإيش؟ بالعلة الفاعلة. هذا إلحاد، هذا إلحاد. فإذا هنا ولا يلحدون في أسماء الله يشمل الأمور، ولا يلحدون في أسماء الله يشمل الأمور الأربعة التي مرت معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فكلها إلحاد. كما قال ابن القيم تشعبت بهم طرق الضلال وجمعهم الإلحاد، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال ولا يلحدون في أسماء الله، عرفنا الإلحاد في أسماء الله، الميل بها عما يجب فيها وآياته، الإلحاد في آياته، الإلحاد في أسماء الله الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه دليلها، ولا يلحدون في آياته دليله إن الذين يلحدون في آياتنا إيش لا يخفون علينا، هذا أيضا تهديد، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا تهديد. فلهذا أهل السنة لا يلحدون في الآيات، والآيات كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات إيش شرعية. آيات كونية هي المخلوقات، هي المخلوقات قيل لها آيات لأنها تدل على من خلقها وصنعها وأوجدها، هي آية علامة. وهكذا القسم الثاني الآيات الشرعية وهي القرآن، وهي أيضا دالة على من أنزلها لما فيها من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فالإلحاد في آيات الله على القسم الأول في آيات الله الكونية أن تعطل هذه الآيات الكونية عن خالقها تنسب إلى غير الله، هذا إلحاد. قال هذه البحار، هذه الجبال، هذه الأرض، هذه السماء خلقتها الطبيعة، هذا إلحاد، تنسب إلى غير الله، سواء تنسب إلى غير الله استقلالا كما يقال خلقتها الطبيعة، أو تنسب إلى غير الله مشاركة أو معاونة كما هو حال غلاة الصوفية الذين يقولون أن ماذا يعني هذه الأمور الكونية يعاون الله عز وجل فيها الأقطاب والأوتاد من الأولياء، من يزعمون أنهم أولياء يعاونون الله في إدارة وتدبير هذه الأمور الكونية، هذا أيضا إلحاد. ولهذا ربنا عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من إيش من ظهير. نفى الاستقلالية ونفى المشاركة ونفى إيش المعاونة في هذه الآية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي الاستقلالية، وما لهم فيهما من شرك هذا نفي المشاركة، وما له منهم من ظهير هذا نفي إيش المعاونة. فإذا نسبة هذه الآيات الكونية إلى غير الله إما على سبيل الاستقلال وإما على سبيل المشاركة أو المعاونة على الإلحاد في آيات الله الكونية. وهكذا الإلحاد في آيات الله الشرعية أيضا ممكن، أيضا من الإلحاد في آيات الله الكونية أن تنفى الحكمة من وجود هذه المخلوقات ومن هذه الأمور الكونية، يعني يقولون ماذا هذه وجدت لا لحكمة، هذا إلحاد في آيات الله، إلحاد في آيات الله، نفي الحكمة عن هذه الآيات الكونية، ما أوجد الله شيئا إلا لحكمة ولا يفعل ربنا عز وجل شيئا إلا لحكمة علمناها أم لم نعلمها. والإلحاد في الآيات الشرعية الاستهزاء بها، التكذيب بها، الاستهزاء بها، التكذيب بها، أيضا ماذا الإنكار والجحد لها. وأيضا يدخل كما قال العلماء يدخل في الإلحاد في آيات الله الشرعية المخالفة، المخالفة إما في خبر فلا يحصل التصديق، وإما في حكم أمر أو نهي فلا يحصل الامتثال، فهذا يسمى إلحاد. سموا كل معصية إلحادا وتدلوا بقوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بإلحاد بظلم قالوا هذا يشمل كل معصية. إذن ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قال ولا يكيفون، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يكيفون لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، فلأنهم لا يحيطون به علما فهم لا يكيفون صفات الله عز وجل، وهكذا لا يكيفون، لأنهم إذا كيفوا فقد ارتكبوا ما نهى الله عز وجل عنه من النهي عن القول عليه بلا علم، عندما قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقل ما ليس لك به علم، فكيف تتكلم في الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل وأنت ليس عندك علم. وهكذا لما ذكر المحرمات وختمها بقوله وأن تقولوا على الله إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا تكلم أهل السنة في الكيفية فقد قالوا على الله بلا علم كيفية صفاته. إذن فلأجل هذه النصوص، لأجل هذا الدليل، فهم لا يكيفون، وهكذا لا يمثلون، لأن الأدلة جاءت بالنهي عن التمثيل. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله إيش أندادا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، نهى عن ضرب الأمثال له، أن نشبهه بخلقه وأن نجعل له أندادا ونظراء وأشباه. فلأجل هذا الدليل هم أهل السنة لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا من حيث الدليل، هذا من حيث الدليل. ومن حيث التعليل، لماذا لا يكيفون، لماذا لا يمثلون؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذا تعليل، تعليل لما تقدم. لماذا لا يكيفون، لماذا لا يمثلون أهل السنة؟ نعم، قال لأنه، هذا تعليل، والتليل ما تقدم معك من ذكر الآيات، هذا تعليل لما تقدم. لأنه لا سمي له، لا كفء له، لا ند له. السمي والكفء والند يعني المعاني متقاربة، السمي بمعنى الشبيه والنظير، لا سمي له، لا نظير له، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا. الاستفهام المراد به ماذا؟ النفي، أي لا تعلم له سميا، ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، فلا تجعل لله إيش أندادا. هذه كلها معانيها متقاربة، لا سميا أي لا نظير له، لا كفء أي لا مساو له، لا ند أي لا شبيه لا نظير له. نعم، وقد مر معنا في القواعد المثلى أن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بأحد طرق ثلاثة، فما هي؟ إما أن ترى هذا الشيء نفسه، فإذا رأيته عرفت كيف هو وكيف صفته. الثاني أن ترى شبيهه ونظيره، أن ترى مثيله ونظيره فتقيسه عليه، فتقيسه عليه فتعرف كيف هو ذاك الشيء وكيف صفته. والثالث الخبر الصادق، يخبرك الصادق عن كيفية ذلك الشيء وعن صفته، وعن كيفية صفته. طيب، وهذه الثلاث الطرق ما مر معنا في القواعد أنها منتفية، منتفية في ماذا؟ ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهنا ذكر طريقا واحدة أنها منتفية، وهي أنه لا يوجد لله عز وجل سمي ولا كفء ولا نظير ولا ند ولا شبيه حتى نقيسه عليه فنعرف كيفية إيش، فنعرف كيفية صفاته. هذا منتفي، قال لا، لأنه لا سمي له، لا كفء له، لا ند له. فلما انتفى هذا الطريق مع انتفاء الطريقين المذكورين، نعم، فهنا لا يمكن الوصول إلى إيش، إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولا يقاس، القياس في اللغة بمعنى التمثيل، القياس في اللغة بمعنى التمثيل. ولا يقاس بخلقه أي ولا يمثل بخلقه سبحانه وتعالى، لا يستعمل القياس في التوحيد وفي العقيدة، لا يجوز استعمال القياس في التوحيد والعقيدة. وإنما يستعمل القياس في الأحكام، يستعمل القياس في الأحكام، هذا أمر مجمع عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث، لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد، في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام، وإثباته في الأحكام، جامع بيان العلم وفضله. إذن في الأحكام يجوز أن تقيس، يأتي أمر منصوص عليه إما في الكتاب إما في السنة، منصوص عليه على حكمه، ثم عندك أمر مسكوت عنه لم يذكر حكمه، لم يذكر حكمه لا في كتاب ولا في سنة، لكن رأيت أن هذا الأمر الذي هو الآن نسميه الفرع، رأيت أنه يشبه الأصل المنصوص عليه، يشبهه أو مساوي له أو تجمع بينهما في علة واحدة، فتلحق الفرع هذا المسكوت عنه بالأصل الذي قد جاء التنصيص عليه في الكتاب أو في السنة بجامع المساواة أو الشبه أو العلة، فتعطي الفرع نفس حكم الأصل، فتعطي الفرع نفس حكم الأصل. مثلا على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يعني مثل بركة، مثل حوض كبير، مثل تانكي كبير، مثل بوزة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهي عن البول فيه. طيب، ما جاء نص بأن الغائط لا يتغوطن أحدكم في الماء الدائم، هذا مسكوت عنه مثلا، فنقول الآن الغائط مثل البول، نجاسة، الجامع بينهما أنها إيش؟ أنه نجاسة، فتلحق الآن الغائط الفرع بالبول الذي هو إيش؟ الأصل الوجود إيش؟ تساوي في النجاسة والشبه في النجاسة والعلة واحدة النجاسة، فهنا هذا يسمى إيش؟ يسمى قياس. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. طيب، هذا ما بال مباشرة، هذا بال إلى إناء ثم ذهب وصبه في الماء الدائم، هل تعطيه نفس الحكم؟ هذا مسكوت عنها، ما قال لا يصبن أحدكم البول في الماء الدائم، وإنما قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يقول أنا ما بلتوا في الماء الدائم، وإنما بلتوا في إناء ثم صببت الإناء في الماء الدائم، هل تعطيه نفس الحكم بالنهي أو لا؟ تعطيه نفس الحكم لأنه متساوي، العلة واحدة. فإذا هذا في الأحكام يجوز استعمال القياس، ولم تنكره إلا الظاهرية لأنهم ينكرون العلة، لأن عندهم ماذا؟ فساد عقدي، وهو نفي العلة عن أفعال الله، فلما نفوا العلة قالوا القياس لابد فيه من إيش؟ لابد فيه من علة، فنفوا القياس. وإلا جماهير أهل العلم على إثبات القياس في الأحكام، بل هنا انظر ابن عبد البر ينقل إيش؟ ينقل الإجماع لا خلاف، ينقل عدم الخلاف. أيضا مثلا نأخذ القرآن، قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، لكن ما جاءنا في القرآن ولا تضربهما، ها هل لي أن ألحق الضرب بالتأفيف في نفس الحكم هو التحريم، ولا ليس لي؟ لي أن ألحق الضرب بالتأفيف، لأن الجامع العلة، إيش العلة؟ الإيذاء، الضرب أشد إيش؟ أشد إيذاء من التأفف، فأنا أقيس الضرب على إيش؟ على التأفف، فأعطي الضرب نفس حكم التأفف، فينهى عن الضرب ويحرم الضرب، الجامع الإيذاء، بل هو أشد إيذاء. إذن في الأحكام يجوز استعمل القياس، أما في التوحيد لا، أما في التوحيد فلا تقيس الخالق على المخلوق، تقول الله عز وجل كما قالت الممثلة أخبرنا بصفات ونحن لا نعقل ولا نفهم من هذه الصفات إلا ما نفهمه من المخلوق. فإذا قال الله عز وجل يد الله إذن يد الله معنا يد الإنسان. إذن يد الإنسان نلحق نقيس يد الله عز وجل على يد الإنسان فنقول يده كأيدينا. إيش الجامع يا ممثلة؟ قالوا الجامع أن هذه يد وهذه يد فنعطيه نفس الحكم هو ماذا المماثلة. نقول هذا مثل هذا مدام أنه اتفق في الأسم هذه يد وهذه يد فنقول يد الله كأيدينا سمع الله كأسماعنا. إذا استخدمه من قياس في العقيدة استخدمه الممثلة فوقعوا في هذا الكفر والعياذ بالله. شبهوا الله بخلقه وقاسوه بخلقه وارتكبوا ما نهى الله عنه وكذبوا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء. نعم أيضا ماذا استعمله المعطلة استعمله المعطلة. لكن انظر استعمال المعطلة لأنهم أذكياء لكن ذكاء بدون إيش بدون ذكاء. هم أذكياء فعلا من أذكياء العالم كبار الأشاعرة كبار المعتزلة لكنهم ما كما قال شيخ الإسلام كما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء طهارة وإنما تلوثوا بمثل هذه العقائد الفاسدة. استعملوا القياس في باب التوحيد في باب التوحيد لكن انظر حتى انظر لماذا استعملوه حتى ينفوا الصفات عن الله عز وجل. مثلا ايضا من الأمثلة يعني ماذا على هذا الأمر انهم يقولون كما قالت الممثلة لو اثبتنا اليد مدام اتفق الاسم فانه يلزم منه الاتفاق بايش في المسمى هذا لا يجوز لابد أن ننزه الله عنه. فنفوا ماذا نفوا الصفات الخبرية ونفوا الصفات ماذا الفعلية الأشاعرة والمعتزلة والجهمية لكن بعدين المعتزلة والجهمية زادوا على الأشاعرة فنفوا الصفات جميعا. لكن انظر ايش الذي أوقعهم في النفي أنهم قاسوا ايش الخالق على المخلوق ثم زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل. أيضا استخدموا قواعد مثلا عندنا قواعد الفقه مثلا قاعدة نبوية من حديث نبوي كل مسكر ايش حرام كل مسكر حرام يدخل فيه ايش يدخل فيه الخمر ويدخل فيه النبيذ المسكر ويدخل فيه ايش يدخل فيه المخدرات. نعم يدخل فيه كل ما اسكر سواء كان مائعا او كان جامدا سواء كان مائع من المائعات يثيل او كان جامدا من الجامدات ما دام انه يسكر فهو داخل في هذه القاعده ايش الكليه. هذا في الفقه هذا الفقه يستعمل قاعده كليه تندرج تحتها ايش جزئيات كثيره. استخدموا هذا ايضا في باب التوحيد هؤلاء المعطله اتوا بقواعد هم يضعونها بعقولهم ويدخلون تحتها جزئيات كثيره منها صفات الله تبارك وتعالى. مثلا يقولون كل متصف بالصفات فهو جسم قعدوا هذه القاعدة الكلية قالوا كل متصف بالصفات فهو ايش فهو جسم. هذا الآن ايش يدخل تحته يدخل تحته الإنسان ويدخل تحته مثلا الحيوان ويدخل تحته الأشجار ويدخل تحته الأحجار والجبال والأنهار والبحار كل متصف بصفات فهو جسم ويدخل فيه من شوف انظر هذه الجزئية يدخل فيها من صفات الله عز وجل. لأن الله لو قلنا يعني ماذا هم يقولون لو قلنا أنه متصف بصفات إذن إيش النتيجة الله جسم الله جسم إذن نزه الله عز وجل عن أن يكون جسما فننفي ماذا فننفي الصفات. انظر هكذا توصلوا بالقياس قاعدة كلية مثل قواعد الفقه قواعد الأصول تندرج تحتها جزئيات كثيرة فتعطى هذه الجزئيات حكم القاعدة الكلية وكذلك استخدموه بالتوحيد ما يجوز حرام أن يستخدم هذا في التوحيد. نعم وهكذا أنت لا تسلم لهم هذا على سبيل المثال، ما نسلم لهم أن كل متصف بالصفات هو إيش؟ فهو جسم، ما نسلم لهم. ثم هذا الجسم ماذا تريدون به؟ ماذا تريدون به؟ هل تريدون به القائم كما مر معنا في القواعد مثلا قائم بنفسه، أم تريدون به المركب من أبعاد وأجزاء على ما مر معنا في الكلمات المجملة التي لم يأتي إثباتها ولا نفيها في الكتاب أو في السنة. قاعدة ثانية، قالوا كل محدث مخلوق، هذه قاعدة قعدوها أيضا دلت عليها عقولهم، كل محدث مخلوق. فالإنسان إيش؟ محدث، فهو إيش؟ مخلوق. الشجر محدث فهو مخلوق، والقرآن محدث فهو إيش؟ فهو مخلوق. إذن ينفون أن القرآن تنزيها لله عز وجل أن يكون في صفاته ما هو محدث، فنفوا أن القرآن كلام الله عز وجل. قاعدة كلية أدركوا تحتها جزئيات كثيرة، هذا يستخدم في الفقه، هذا يستخدم في الأحكام، أما في باب التوحيد فلا يجوز. ولهذا قال ولا يقاس بخلقه سبحانه. إذن الممثلة استعملوا القياس والتزموا به وجعلوا الخالق مثل المخلوق، صفات الخالق كصفات المخلوق. والمعطلة أيضا استعملوا القياس، لكن إنما يريدون به ماذا؟ نفي الصفات. وأما أهل السنة فالتزموا ما أمر الله عز وجل به، فلا يقيسون الخالق بالمخلوق. وأكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله.